يقول قائل: لا يجوز أن تختلف نية الإمام عن نية المؤتم، لأنه لا يوجد دليل يجوز اختلاف النية. وأما حديث معاذ فكلاهما كان يصلي العشاء، لكنها في حق معاذ نافلة وهو يصليها فرض، يعني صلى فرض عشاء. الله يهديك. نعم. أولا، أليس هنا اختلفت النية؟ هو في رأيه أنه لا، ما اختلفت. أنا شفتي برأيي، والله يهديك أنت وياه. أنا عندي أنه اختلفت، لأن هذا نافلة وهذاك فرض. فنحن شفنا برأيه، نحن من قال له النية هنا مختلفة ولا متحدة؟ بتقلي أنت هو في رأيه لا. شلون لا؟ الفرض لو واحد نوى يبدو يصلي الظهر ونوى يصلي نفل في وقت الظهر، وهو بده يصلي الظهر لكن أخطأ ونوى النفل، صح الصلاة؟ لكن أنا أقوله أنه ما في اختلاف. هو يقول أنه صلى هو فرض العشاء كالصبي حينما يصلي فرض العشاء. أنت ليش عم تعيد الكلام؟ أي نعم. أنا ما فهمان شو يقول. أنا فهمت الجواب. وأنت ليش عم تعيد؟ هات نشوف. بس أنا بعيد حتى أذكر نقطته هذه، اللي هي قضية أنه كصلاة الصبي هو يشبهها. أخي ما عم